قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقوله إجمالا أشار به إلى أن المعتبر في حق الأصولي إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال، ككون الإجماع حجة وكون الأمر بالوجوب كما بيناه. وفي الحاصل أنه احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف، لأن الفقيه يبحث عن دلائله من جهة دلالتها على المسألة المعينة، والمناظران ينصب كل منهما الدليل على مسألة معينة وفيما قاله النظر. قرأنا احنا امبارح هذا الكلام، قلنا للإمام الشنوي لم يبين وجه النظر، وقلنا إن الذي بين وجه النظر هو الإمام البدخشي، وذكرنا كلام البدخشي في بيان وجه النظر، في كلامي على أن إجمالا كما يقول صاحب الحاصل أخرجت علم الفقه وعلم الخلاف، ثم ناقشنا البدخشي في كلامه، ولم يصرح في المحصول للمحتوى العادي. فإن قيل إن إجمالا في كلام المصنف لا يجوز أن يكون مفعولا، لأن عرف لا يتعدى إلا إلى واحد، وقد جر بالإضافة، ولا تمييز منقولا من المضاف، ويكون أصله معرفة إجمال أدلة الفقه لفساد المعنى، ولا حال من المعرفة أو من الدلائل لأنهما مؤنثان وإجمال مذكر، ولا نعتا للمضارع المحذوف أي معرفة إجمالية لتذكيره أيضا. فالجواب أنه يجوز، ولا نعتا لمصدر المحذوف أي معرفة إجمالية، معرفة إجمالية، نعم معرفة إجمالية لتذكيره أيضا. فالجواب أنه يجوز أن يكون في الأصل مجرورا بالإضافة إلى معرفة تقديره معرفة دلائل الفقه معرفة إجمال أي لا معرفة تفصيل. كل هذا قرأناه. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، فانتصر في قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، ويجوز أن يكون نعتا لمعتبر من ذكر المحذوف تقديره عتانا إجماليا. قال الجوهري، الجوهري هو صاحب الصحابة، نقول لك لنا بكذا ضغط هي جزء جزء الوجهان، جزء الوجهان الفتح والفتح. نحن قلنا في الفتح قلنا اعتمدنا على بحث لا اعتمدنا على بحث قرأناه، وبعدين رجعت مصدر او صاحب هذا البحث فلقيته اعتمد على ايه، على صاحب تاج العروس، وفهم كلامه خطأ فهو يجوز الوجهان. يبقى نكسر الصحاح ونفتحها أو. ولا نفتح الخزان، او هو المثل بقى ما كانش لا تفتح لا تكسر الصحاح، ولا تفتح الخزان، لا ولا تكسر القطع، ولا تفتح الخزان. في زياده بقى كده، في اختلاف بس، ولا كنت قرأته لبعضهم يعني يمنع. وبعدين دورت على الاصل لقيت انه معتمد على تاج العروس، لما رجعت كلام تاج العروس بنفسي لقيت انه هو الباحث فهم كلامه خطا يعني، عشان كده ده الافضل دايما الواحد يرجع للمصادر الاصليه، ما يعتمدش على نقل الدليل الا اذا كان النقل من اهل التثبت. نعم النقل. طيب، قال الجوهري تقول عرفت معرفه وعرفانا، وعلى هذين الاعرابين يكون الاجمال راجعا الى المعرفه، وأما عوده إلى الدلائل فهو إن كان صحيحا من جهة المعنى، لكن هذا الإعراب لا يساعده، ويجوز أن يكون حالا واغتفر فيه التذكير لكونه مصدرا، وفي بعض الشروح أن إجمالا منصوب على المصدر أو على التمييز وهو خطأ لما قلنا. خلاصة الكلام اللي احنا قلناه بالأمس إن حالا فيها أعريب كثيرة، أصحها وليقوى بالمقام أن يعرف حالا من دلائل، ويصبح المعنى إيه؟ معرفة الأدلة الإجمالية للفقه، أو معرفة دلائل الفقه الإجمالية. خلاص؟ طيب، وقفنا بعد قوله وكيفية الاستفادة منها. لا خلينا بقى مش عايزين نوسع الكلام. قوله مبتدئ. هو الشيخ سكي علله. وكيفية الاستفادة منها. احنا عندنا تعريف اصول الفقه، معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قلنا انه ثلاث اقسام. القسم الثاني وهو كيفية الاستفادة منها معطوفة على دلائل، يبقى معرفة دلائل الفقه اجمالا ومعرفة كيفية الاستفادة منها. اي معرفة دلائل الفقه ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل، اي استنباط الاحكام الشرعية منها. دلوقتي احنا عندنا بيقول ايه ومعرفة كيفية الاستفادة منها. الاستفادة دي محلة بالالف واللام. الالف واللام ده هيبقى عوض عن المضاف اليه. فعندنا هذا المضاف اليه، هل هو استفادة الاحكام ولا استفادة الادلة؟ احتمالان. وكيفية الاستفادة، استفادة ايه من ايه؟ استفادة الأحكام، يبقى استفادة الأحكام منها يعني من الأدلة التفصيلية، مش كده؟ ولا استفادة الأدلة منها أيضا من الأدلة عند التعارض، لما تتعارض الأدلة، يبقى ده المقصود بالقسم الثاني اللي هو قسم المرجحات. القسم الأول معرفة دلائل الفقه اللي هو الأدلة الإجمالية. احنا قلنا إن أصول الفقه لو أنتم متذكرين قلنا مكون من إيه؟ مسائل وايه من مبادئ ومسائل. وان المبادئ ثلاث مبادئ بحسب الاستمداد، المبادئ الكلاميه والمبادئ اللغويه والمبادئ الفقهيه. والمسائل هيبقى ثلاث اقسام، القسم الاول زي ما في التعريف كده الادله، القسم الثاني المرجحات، القسم الثالث الاجتهاد. تمام كويس. فدلوقتي ادي وكيفيه الاستفاده منها. فهنا في الف ولام عوض عن المضاف اليه، وعندي ضمير. فانا لو رجع لو قلت ان الاستفاده دي ان هذا المضاف اليه هو الاحكام، يبقى هيكون التقدير ايه؟ استفاده الاحكام منها يعني من الادله التفصيليه. ويبقى عندي الضمير عائد ايه؟ الفقه والاحكام. وما حتى ما بيجي يقولوا المبادئ بيستمد من ثلاث مبادئ، بيستمد من الايه؟ علم الكلام واللغه. بعضهم يقول الفقه او الاحكام، بعضهم يقول علم الحلال والحرام، قريب من قريب. طيب يبقى عندي استفاده الاحكام منها من الايه؟ من الادله التفصيليه. ويبقى عندي الضمير منها عاد على ايه؟ على دلائل الفقه، لكن بمعنى الادله التفصيليه. هي معرفه دلائل الفقه، الدلائل الاولى معناها ايه؟ الادله الاجماليه. والضمير عاد على الدلائل بمعنى ايه؟ الادله التفصيليه. يكون في الكلام عند اذن ايه؟ استخدام. اظن اتكرر معنا موضوع الاستخدام. الاستخدام قلنا اللي هو ايه؟ اننا استخدم اللفظ بمعنى ثم ارجع اليه الضمير او اشير اليه بمعنى اخر. وقلنا البيت الشعري فاكرينه طبعا. ايوه، اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. السماء الاولى بمعنى ايه؟ المطر. رعيناه النبات او الكلب. يبقى انا عندي هناك احتمالان، اما ان تكون الاحتمال الاول ان الاستفاده اي استفاده الاحكام من الادله التفصيليه. الاحتمال الثاني يكون الاستفاده استفاده الادله نفسها، مش كده؟ منها انا عندي من الادله ايضا، ولكن عند التعارض. يبقى القسم الثاني اللي هو هيقدم لي مجموعه من المرجحات عند التعارض، كيف يستفاد الدليل من وسط هذه الادله المتعارضه. يعني يكون عندي دليل يفيد حكم ودليل قطعي مثلا، ودليل ظني، او ده عندي نص في المساله بيفيد حكم يفيد حكما ما، وعندي ظاهر يفيد نقيض هذا الحكم مثلا. يبقى كده ادله متعارضه. فاعمل ايه؟ او انا اخذ من قسم المراجعات قاعده بتقول ان النص يقدم على الظاهر، وهذه قاعده عملت معايا ايه؟ قدرت استفيد منها الدليل. انا دلوقتي عندي ادله متعارضه، فانا عايز استفيد هذا الدليل من وسط هذه الادله عشان في النهايه اقدر اوصل للحكم. يبقى انا هذه المرجحات قدرت استفيد بها الدليل ولا لا؟ طيب هو بيقول اي معرفه دلائل الفقه اجمالا ومعرفه كيفيه استفاده الفقه من تلك الدلائل، اي استنباط الاحكام الشرعيه منها، وذلك يرجع الى معرفه شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد ونحوه مما سيأتي في كتاب التعالي للترجيح. هو على كلا التقديرين، المقصود بهذا القسم الثاني في التعريف المقصود به المرجحات، سواء ما قلنا ان الاستفادة المقصود بها استفادة الأحكام الأدلة التفصيلية، لأن الاستفادة الأحكام الأدلة التفصيلية في النهاية متوقف على معرفة شرائط الاستدلال، وهو ده اللي دايما مثار او معترك العلماء اللي هو عند التعارض كتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الاحد، او لو قلنا ان هو الاستفاده يعني استفاده الادله يبقى خلاص التوقف ظاهر على معرفه المرجحات. يعني ايه؟ طيب ما ده تقدم في القسم الاول يا شيخ علي، القسم الاول اللي هو معرفه دلاله الفقه اجمالا، احنا مش قلنا يعني ايه معرفه الادله الاجماليه؟ خلاص تقدم، احنا عندنا احنا بس انت مش فاكر، احنا قلنا عندنا موضوع علم اصول الفقه هو الدليل الاجمالي او الادله الاجماليه، وبعدين المطلوب التصديق بثبوت احوال الموضوع للموضوع، ايه الاحوال؟ إما أن تكون أحوال عارضة للدليل الإجمالي باعتبار ذاته، ودي اللي هي زي إيه؟ الأمر الوجوب والنهي للتحريم، أو تعرض له باعتبار إيه؟ معارضة الأدلة بعضها لبعض، وده القسم الثاني، أو أحوال تعرضه للدليل الإجمالي باعتبار إيه؟ باعتبار المستدل، وهذه ترجع إلى صفات المجتهد. خلاص؟ فإحنا مش بنحصرها ولا حاجة، بس لأنه تقدم، يبقى مش فاضل معانا إيه هنا؟ المرجحات. ولا ارجع عيد تاني اقول الدليل الاجمالي هو تقدم، انتهينا منه خلاص. كويس. فتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الاحاد ونحوه مما سياتي في كتاب التعادل والترجيح، فلا بد من معرفه تعارض الادله ومعرفه الاسباب التي يترجح بها بعض الادله على بعض، وانما جعل ذلك من اصول الفقه لان المقصود من معرفه ادله الفقه استنباط الاحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح، لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا والمضمونات قابلة للتعارض فمحتاجة إلى الترجيح، فصار معرفة ذلك من أصول الفقه. طيب هو عبارة لما جه قال لي أن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا، يبقى احنا كده عرفنا أن الفقه عند ناوي غير الفقه عند امام الحرمين. فاكرين في الورقات الفقه كان محصور فيه عند امام الحرمين؟ ها لا الاجتهاديات فقط، لكن هو هنا قال لي غالبا، بمعنى كده ان الفقه عند الاسناوي شامل المظنونات والامور التي ليست ايه لا تثبت عن طريق الاجتهاد، يشمل الاثنين، يبقى عند الاسناوي اعم ولا عند الامام الاسناوي اعم؟ واحنا قلنا قبل كده ان بعض العلماء بيقول لها المسائل المعلومه من الدين الضروري لا تسمى فقها، وبعضهم بيسميها فقه، ودي سهله يعني ولا مشحه في الاصطلاح. ما هو بعضهم يقول التعادل والترجيح، بعضهم يقول التعارض والتمييز. هو في بعض كتب الاصول يسمى باب التعارض والترجيح، والبعض يسميه التعادل والترجيح. تعارض برضه. وقوله وحال المستفيد هو مجرور ايضا بالعطف على دلائل، اي ومعرفه حال المستفيد وهو طالب حكم الله تعالى، فيدخل فيه المقلد والمجتهد كما قال في الحاصل. يبقى يعني عندي القسم الاول معرفه الادله الاجماليه، القسم الثاني معرفة كيفية الاستفادة يعني معرفة المرجحات طرق الترجيح، القسم الثالث اللي هو ايه؟ حال المستفيد، ومين المستفيد؟ المجتهد الايه؟ لا ما قالش اول مقلد، ده المستفيد هو المجتهد، المجتهد بس. بس هو يعني اللي يهمنا في هذا البحث اصلا هو مين اللي بيربط الحكم بالدليل بالحكم؟ المجتهد. لكن المقلد تابع، يعني هو صنيع المقلد ده ليس من اصول الفقه في شيء، ماشي. وهو حتى يعني كلام الاسنوي وان تبع فيه صاحب الحاصل الا ان فيه نظرا، لكن الحقيقه ان هو المبحث او المقصود اصاله في بحث الاجتهاد هو المجتهد، وانما يعني كما صرحوا يذكرون المقلد استطرادا. بس احنا دلوقتي في مقام التعريف، والتعريف بيكون لبيان الحقيقه، فهو المقلد ليس من ايه، او صنيعه ليس من حقيقه اصول الفقه. فهو فقوله فيدخل فيه المقلد والمجتهد، نقول له لا ما يدخلش فيه المقلد، هو المجتهد بس، لان المجتهد هو ايه، هو المستفيد، مش كده؟ هو المستدل، هو اللي بيستفيد وبيستثمر الادله في معرفه الاحكام، مش كده؟ لكن عندما ادخلوا المقلد في بحث المجتهد انما ادخلوه استطرادا، فاحنا اجازنا لهم ان هم يبحثوه في الاجتهاد والتقليد استطرادا، لكن في التعريف نقول لا ما يدخلش معانا، لان احنا في التعريف بنقتصر على بيان ايه، تعريف الحقيقه فقط. فهو بيقول لي ومعرفه حال المستفيد، قال لي فيدخل فيه المقلد والمجتهد، نقول له لا ما يدخلش فيه الا المجتهد بس. بعضهم طبعا بيحاول يعني يتكلف ادخال المقلد، يقول لك لا ما المجتهد بيستفيد ايه، بيستفيد الحكم من الدليل، والمقلد بيستفيد الحكم من لا من كلام المجتهد، يعني بيستفيد من الدليل بواسطه المجتهد، كويس. نقول خلاص يبقى مدار الكلام على المجتهد. ما هو بس هو لاجل ان هو يعني المقلد بيستفيد ايضا فعلا بواسطه المجتهد، فبحثوه في ذلك الباب. لكن هل يدخل، هل يكون مرادا في التعريف؟ لا ليس مراد. ما احنا هنتكلم عن المحترزات بعد كده يا عم الشيخ، هنتكلم يخرج ولا ما يخرجش. وهو لفظ المستفيد ده يخرج فعلا. كما قال في الحاصل، لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة والمقلد يستفيدها من المجتهد. وأشار المصنف بذلك إلى شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد التي ذكرها في الكتاب السابق. طيب هنا طبعا سؤال بيثور، طيب إيه يعني اللي جعل معرفة شروط الاجتهاد من أصول الفقه؟ إحنا أصول الفقه في النهاية يعني إزاي نقدر نفهم الألفاظ؟ وإزاي نقدر نستفيد الأحكام من الأدلة؟ فكون ان القسم الاول من اصول الفقه اللي هو معرفه الادله الاجماليه من امر الوجوب ظاهر، وكون ان معرفه المرجحات من اصول الفقه ايضا ظاهر، لكن ايه اللي جعل معرفه شرائط الاجتهاد من اصول الفقه؟ فهو الشيخ بيقول هو انما كان معرفه تلك الشروط من اصول الفقه لان بينا ان الادله قد تكون ظنيه. بين فين لما قال لأن بينا، يعني كلام سبق هو بين في الكتاب ده ولا في كتاب آخر؟ يقول لي أن بينا أن الأدلة قد تكون ظنية. فين؟ اللي هو لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا. يبقى الكلام ده يتقدم في نفس الكتاب. لأن بينا أن الأدلة قد تكون ظنية، وليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه. أنا عندي مثلا مسألة مشهورة لما انظر في الدليل القطعي، المفروض الدليل القطعي يفيد العلم، مش كده؟ لكن اختلفوا قالوا هل يفيد العلم عقلا ولا يفيد العلم عادة؟ أهو قيل عادة وقيل عقلا. أما حصول الظن عقب النظر في الدليل الظني فهل هذا بيحصل عادة أو عقلا؟ لا، الصحيح أنه لا يحصل لا عادة ولا عقلا، ليه؟ قالوا لأن ليس هناك ارتباط لا عقلي ولا عادي بين ايه؟ بين ال بين لا بين الظن وبين مدلوله. زي الظن له مدلول، هل في بينهم اي ارتباط عقلي او عادي؟ لا مفيش. يحتمل هذا المدلول ويحتمل كمان الاحتمال الاخر، احنا قلنا انه ظني. فمين اللي بيعمل عمليه الربط دي؟ هو الاجتهاد. فاحتيج الى رابط. طيب ليس بين الظن وبين مدلوله ارتباط عقلي، ليه؟ لجواز عدم دلالته عليه. طالما العقل بيجوز هذا يبقى انتفى، لان العقليات لا تقبل التخلف. لو قلت ان فيه ارتباط عقلي يبقى لابد دائما ان يفيد الظن مدلوله، ان يفيد الظن مدلوله، والا يتخلف المدلول ابدا. صح. لكن هل كل الظنيات لا يتخلف مدلولها؟ قد يتخلف، يبقى فيش ارتباط عقلي. دلوقتي عندنا الظن، طالما هذا الدليل يفيد المدلول ظنا يعني احتمال، صح؟ يبقى ممكن يحتمل معنى اخر او مدلول اخر، ليس كذلك؟ يبقى هو بيقول ايه؟ لجواز عدم، احنا بنجوز هذا في حكم العقل، مش العقل بيجوز ان يكون المراد هو الاحتمال المرجوح. طب هذا التجويز هل يجامع القول بالارتباط العقلي ولا يناقضه؟ دلوقتي ان انا عندي دليل ظني وعندي المدلول بتاعه، دلوقتي المفروض ان في ارتباط ولا ما فيش ارتباط؟ في ارتباط. نوع هذا الارتباط كيف يعني يحصل، او ما منشأه؟ هل هذا الارتباط منشأه العقل؟ لو قلنا ان منشأه العقل يعني في تلازم، في تلازم عقل، وطالما في تلازم عقل هل ممكن يتخلف في اي صوره من الصور؟ لو تخلف مش هنحكم عليه بلزوم العقل، هذا لان قلنا احكام العقل لا تقبل التخلف. كده واضح؟ فده العقل نفسه بيجوز ان يكون المراد شيئا اخر، وطالما هذا التجويز قائم يبقى يمكن ان احنا نقول بالارتباط العقلي. طالما تجويز احتمال اخر قائم يبقى الارتباط عقلي، يبقى القول بالارتباط العقلي لا يجامع ايه؟ لا يجامع تجويزنا لاحتمال اخر. واضح كده؟ طيب امال الا اللي ربط بين الظن والمدلول هو الاجتهاد. ولاجل ان هذه الصفه هي التي تربط بين الظن والمدلول احتجنا الى ايه؟ الى معرفه الاوصاف التي ينبغي ان تقوم في من يقوم بعمليه الاجتهاد، الا وهو المجتهد والذي يسمى مستفيدا والذي يسمى ايه؟ مستدلا. طيب وليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه. خلاص دي واضحه. فاحتيج الى رابط وهو الاجتهاد. فتلخص ان معرفه كل واحد مما ذكر اصل من اصول الفقه، اللي هي ايه بقى مما ذكر؟ معرفه الادله الاجماليه ومعرفة كيفية الاستفادة للمرجحات ومعرفة حال المستفيد اللي هو المجتهد. طيب ومجموعها ثلاث، فلذلك أتى بلفظ الجمع فقال أصول الفقه معرفة كذا وكذا، ولم يقل أصل الفقه، وهذا الحد ذكره صاحب الحاصل فقلده فيه المصنف. خلاص. وفيه نظر من وجوه. الشيخ الإسنوي بقى يبتدي يعترض على هذا التعريف الذي أورده الإمام البيضاوي تبعا لصاحب الحاصل. أول اعتراض بيقول لي أحدها، كيف يصح أن يكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة؟ الشيخ البيضاوي بيقول أصول الفقه هو معرفة الأدلة. قال له طب إزاي هيكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة مع أن أصول الفقه شيء ثابت يعني في نفسه، سواء وجد العارف به أم لا؟ قلت سواء أوجد، أفصح كده، شوف القرآن كله كده، سواء سواء أوجد، هي مكتوبة سواء وجد العارف به أم لا. ولو كان هو المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه، وليس كذلك. خلاص. ولهذا قال الإمام في المحصول: أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ولم يقل معرفة مجموع طرق الفقه. وذكر نحوه في المنتخب أيضا، وكذلك صاحب الإحكام وصاحب التحصيل، وخالف ابن الحاجب فجعله العلم أيضا. يعني احنا هنا قلنا المعرفة، والإمام ابن الحاجب قال العلم، يعني هو معترض عليه على الإمام البيضاوي ومعترض على الإمام ابن الحاجب الأميدي. هو بيقول لك وخالف، خالف ليه؟ لأن ابن الحاجب من أتباع مين؟ أتباع الأميدي. فهو كده إيه، خالف. احنا قلنا جوه مدرسة الجمهور هناك اتجاهان رئيسان، إيه هما؟ الرازي وأتباعه، والأميدي وأتباعه، خلاص. وحاصره أن طائفة جعلوا الأصول هو العلم لا المعلوم، وطائفة عكس. ده أول اعتراض للإمام الإسنوي على البيضاوي. الاعتراض ده مفهوم؟ الاعتراض ده لو حبينا نرتب الكلام بشكل منطقي كده، نقول إن هو ساق الاعتراض في صورة قياس استثنائي. هنعرف إيه القياس الاستثنائي ده في المنطق إن شاء الله. ونظم هذا القياس كالآتي، اللي هو برضو موجود عندي: لو كان أصول الفقه معرفة الأدلة، خلاص، لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه، خلاص. لكن إيه؟ لكن التالي باطل. التالي اللي هو إيه؟ إن هو مسألة اللزوم دي، التالي باطل. فبطل المقدم وثبت نقيض. بطل المقدم اللي هو إيه؟ اللي هو إن الأصول معرفة الأدلة الإجمالية، يبقى ثبت نقيضه، إذن الأصول ليست معرفة الأدلة الإجمالية. واضح؟ طيب، فهو دلوقتي قال لي لكن التالي باطل، يعني لا يصح أن يكون أصول الفقه آسف لكن التالي باطل، يعني أن أصول الفقه لا يفقد بفقدان العارف، لأنه قال لي أصول الفقه شيء ثابت في نفسي، مش كده؟ خدنا بالنا من نظم الدليل، نظم الدليل مرة ثانية: لو كان أصول الفقه معرفة الأدلة، لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان إيه؟ فقدان أصول الفقه. نفس العبارات بتاعت الإسنوي، بس احنا بنرتب الكلام، خلاص. لكن التالي باطل، يعني ايه التالي باطل؟ يعني لا يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه. هو نفس العبارة بتاعته اللي قالها قبل شوية، قال ايه؟ الأصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا، أو ده الدليل، آسف. أصول الفقه شيء ثابت، ده الدليل. الدليل على ايه؟ على بطلان التالي، انه لا يلزم من فقدان العارف فقدان أصول الفقه. ايه الدليل على كده؟ ان أصول الفقه شيء ثابت في نفسه، وجد العارف او لا، العارف موجود او مات، برضو شيء أصول الفقه ثابت في نفسه. وليس كذلك اللي هو قالها دي، وليس كذلك، هذا إشارة الى دليل الاستثنائية، خلاص. يعني من البلد كده، لو الكلام مش واضح، الإمام البيضاوي بيقول أصول الفقه هي معرفة الأدلة الإجمالية. بيقول له طيب، لو كان كلامك ده مظبوط كان يلزم من ذلك إنه لو، لأن المعرفة دي إنما تقوم في ذهن الأصولي، مش كده؟ كان يلزم من كلامك ده، لو كان هذا الكلام صحيح، إن لو الأصول فقد يبقى أصول الفقه يفقد ولا يوجد أصول فقه. لكن الكلام ده مش مظبوط. مش مظبوط ليه؟ لأن أصول الفقه كما يقول الإسنوي شيء ثابت في نفسه، وطالما شيء ثابت في نفسه يبقى لا يتوقف على إيه؟ على وجود الأصول، لا يتوقف على شيء آخر. تمام. يبقى تعريفك يا عم الشيخ البيضاوي أصول الفقه بأنه المعرفة كلام مش مظبوط. وكان الأحسن بيك إن أنت تعرف إيه أصول الفقه بأنه الأدلة الإجمالية، لأن الأدلة الإجمالية دي إيه؟ موجودة ثابتة في نفسها، خلاص. هذا حاصل. ان المعرفه اما ان تكون بالصرف او صرف، فثبت الاصول بالصرف، فثبت كلام الاسنوي. الاحكام في العلم السوري. كلام الاسنوي بقى قصدك كلام البيضاوي. البيضاوي لا بس هو المعرفه بحسب الوضع ايه دي بتقوم في ذهن العارف، لكن ما لا يقال اللي في الكتاب ده معرفه، دي نقوش داله على القائم في ذهن على سبيل المجاز. والاصل في الكلام انه يحمل على الحقيقه، مش كده؟ طيب احنا عايزين نصحح كلام البيضاوي، احنا هنصححه بس عايزين ناخد كلام الاسلام ونحلله. دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي اصول الفقه شيء ثابت في نفسه، مش كده؟ نقول له ماذا تقصد بقولك اصول الفقه شيء ثابت في نفسه؟ تقصد ايه باصول الفقه؟ هل تقصد باصول الفقه اصول الفقه اي المركب الاضافي اللي هو ادله الفقه الاجماليه؟ هل تقصد بذلك المركب الاضافي؟ نعم نسلم معك ان اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا ثابت في نفسه، لكن الكلام ليس في اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا، وانما الكلام في اصول الفقه باعتباره ايه؟ علما على فن مخصوص، مش كده؟ والتحقيق من كلام العلماء واصطلاحهم ان اسماء العلوم زي ما قلنا قبل كده كذا مره انما وضعت للمفاهيم الذهنيه لا الخارجيه، مش كده؟ فمفهوم مثلا ان الامر للوجوب او ان النهي للتحريم لا يقال له اصول فقه اصلا الا باعتبار قيامه في ذهن المتكلف، في ذهن الاصولي. واحنا قلنا الاصولي لما قام في ذهنه اصول الفقه وقواعد المذكوره في الاصول ده السؤال كده انتوا عكستوا اللي احنا قلناه. ده احنا بنقول ان ده كلام الامام الاسنوي ان هو اللي بيعترض على كلام البيضاوي، بيقول ان اصول الفقه شيء ثابت في نفسه. احنا بنرد الكلام ده، بيقول لا كلام البيضاوي صح، اصول الفقه لا يقال له اصول فقه الا باعتبار قيامه في ذهن الاصولي، ولو لم يوجد اصولي فلا يوجد اصول فقه. فالكلام اللي انتوا بتعترضوا عليه بتعترضوا على كلام الاسنوي. احنا ابتداء بنقرر كلام الاسنوي، ثم بعد ان نقرره بنذكر وننظر فيه هل يعني نقره ونمره ولا ننقضه انتصارا للامام البيضاوي. خلاص هو ذات الاسنوي بيقول اعتراضا على الامام البيضاوي ان اصول الفقه شيء ثابت في نفسه، وطالما شيء ثابت في نفسه يبقى هيوجد سواء وجد الاصولي او لم يوجد، وجد العارف ام لم يوجد، خلاص يبقى ما ينفعش تعرفه بالمعرفه. فاحنا بنقول له ماذا تقصد باصول الفقه التي هي ثابته في نفسها؟ هل تقصد اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا؟ اذا كنت تقصد ذلك فنحن نسلم معك ان اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا شيء ثابت في نفسه، لكن ليس الكلام فيه، وانما الكلام في اصول الفقه باعتباره علما على فن مخصوص. اما اصول الفقه باعتباره علما على فن مخصوص فشانه شان سائر اسماء العلوم، انما وضعت على التحقيق للمفاهيم الذهنيه لا الخارجيه. فقولنا مثلا الامر للوجوب او نهي للتحريم ليس من اصول الفقه الا باعتبار قيامه في ذهن العارف اللي هو الاصولي، خلاص. وايضا ايه اللي بيساعد هذا الاصطلاح؟ ايضا اخذوا هذا الاصطلاح العلماء واستحسنوه اخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض الايه العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وانما يقبض العلم بقبض العلماء، خلاص. بالحديث ده صريح في افاده ايه؟ ان العلم هو ما قام في صدر العالم، ذهب العالم يبقى ذهب العلم، صريح ده ولا مش صريح؟ وده اصطلاح العلماء، ماشي يا عم شيخ فارس؟ يعني الحديث بيقول كده واصطلاح العلماء بيقول كده، والشيخ الاسلام مش عاجبه هذا الكلام ومش عاجبك انت الكلام ده، صح؟ كل مره تقول لي طب ليه التحكم ده؟ يا اخي احنا احرار، صح؟ ولكن هذا العلم ايوه هو تابع للمعلوم. نعم. فكيف يعني نعتمد الفرع ونترك الاصل؟ لا ما احنا قلنا قبل كده يا شيخ سيد قلنا ان الذي قام في ذهن الاصولي الامور الثلاثه معا، قام في ذهنه المعلوم اللي هو ايه القواعد الاصوليه صح، وقام في ذهنه العلم بتلك القواعد، وقام في ذهنه ايضا الملكه. ولاجل قيام هذه الثلاثه معا اجاز اهل العلم ان تعرف اي علم من العلوم باختيار اي مسلك من هذه المسالك، اما ان تعرف العلم بانه مجموعه القواعد المؤسسه لذلك العلم، او العلم بتلك القواعد، او الملكه الحاصله من مزاوله تلك القواعد، لان الثلاثه قائمه في ذهن العالم. يبقى محل النزاع احنا بنعرف اي المرادات من هذه الثلاثه. ما هو بس هو الشيخ الاسنوي لا يريد منا ان نعرف اصول الفقه بالمعرفه اصلا، وبيعترض لان هو اعتبر ان العلم هو العلم مش المنشا، انما هو احنا كشفنا عنه بس هو دلوقتي اللي قائم في ذهن المتكلم هو ده اللي يعني كلامه فيه، وده اللي بيزول بزوال العالم. تزوت اللي هو علم الاصول وليس بالاصول. انت تقصد ايه بالاصول؟ ده انما هو العلم بالاصول وليس لا، ما هو الاصول اللي هي القواعد دي يا شيخ سيد لها وجودات صح؟ لها وجود في الذهن وله وجود في البنان مش كده؟ الذهن دوت اصلا فرع، لا ده الاول وجود في اول حاجه وجود خارجي اولا. لا تقصد ايه بالوجود الخارجي؟ اللي هو تحقق ان هناك امر في الخارج، هذا مدلوله الوجوب. بس قاعده ان الامر للوجوب يعني هل لها وجود في الخارج؟ لا ملهاش وجود في الخارج. الامر الكلي ده ملوش وجود في الخارج. الامر الكلي مكانه في الذهن، انما يوجد في الخارج ضمن افراده. كويس؟ اللي موجود في الخارج ده الدوال زي مثلا النقوش او الالفاظ. الدوال هذه اما يكون ايه نقش في كتاب او لفظ كويس، لكن اللي القائم واللي الكلام فيه حقيقه واللي هو عليه مدار اصطلاح العلماء هو القواعد القائمه في الذهن. ايما كان الامر احنا بندفع عن البيضاوي بايه؟ البيضاوي بيقول ان اصطلاح العلماء أو التحقيق في اصطلاح العلماء عندما يعرفون أسماء العلوم إنما يعرفون المفاهيم الذهنية لا الخارجية. وإيه اللي جعل هذا الاصطلاح يعني يؤثره العلماء؟ هو أخذ من هذا الحديث النبوي الشريف. كويس؟ ولأجل إن الثلاثة قائمة في نفس الأصول كانت هذه المسالك الثلاثة في تعريف أي علم من العلوم لا مختار فيها. فاللي عرف معرفة مصيب، واللي عرف بأن الأدلة مصيب، واللي قال الملكة برضه مصيب. خلاص لا يقال عنها ايه؟ لا احنا كلامنا عن اسماء العلوم اللي احنا بنتداولها دي صح؟ احنا بنتكلم على اسماء العلوم يا عم الشيخ، اسماء العلوم الاصطلاحيه دي الحديثه. مدير ده الكلام فيه؟ احنا بنعرف ايه؟ فتعريف البيضاوي لحد دلوقتي سليم ويعني يخلو عن التعكير. طيب الاعتراض الثاني بتاع الامام هو يعني الشيخ الاسنوي اعتراضه في جهه اخرى. هو ادق من كلمه فرق اللي احنا خدناها في الورقات؟ لا مش ادق ولا حاجه، دي صحيحه ودي صحيحه، المعنى واحد. قلت العلم كلمه فرقه، ما احنا قلنا قبل كده فرقه القواعد. لا لا لا، ما احنا قلنا، احنا مش قلنا القائم في الذهن الثلاثة. لو انا جيت قلت اصول الفقه كما صنع غيره ادلة الفقه الاجمالية، خلاص المقصود بالادلة ايه؟ الادلة ولا الادلة من حيث اثباتها الاحكام، او الادلة موضوعة في قضايا موضوعاتها الدليل الاجمالي ومحمولاتها حال من احوال ذلك الدليل الاجمالي، المقصود بها اللي هي القواعد، مقصود بالادلة الاجمالية القواعد. كويس؟ ولو قلت معرفة الأدلة الإجمالية برضو صح، ولو قلت الملكة الحاصلة من مزاولة الأدلة الإجمالية برضو صح، لأن الثلاثة قائمة في ذهن المبتدئ أو في ذهن الأصول. خلاص؟ ما العلوم موضوعة بعض المعاني الفهمية يعني ما تتفق تبحث في والله يا شيخ سيد إما أنك تجدها في مطولات المنطق يعني قد يكون هذا الكلام موجود في اللؤلؤ المنظوم مثلا أو في مرآة الشروح وممكن بيوجد أيضا في مقدمات علم الكلام كتب كبيرة ويوجد أيضا في أصول فقه زي ما ذكرنا في أسف الحواشي. الدنيا بارك فيك. ثانيها الاعتراض الثاني الجهة مختلفة. هو الإمام الإسنوي يعني كما علمتم مولع بالاعتراض ومش هنا بس في الأصول ده في الفقه. انتوا عارفين طبعا بصفاتكم الشافعية اعترض قد ايه على النووي واعترض قد ايه على الرافعي مش كده؟ وكانوا بيقولوا انه غالب اعتراضات الإسنوي على النووي تسلم له ولا غالب اعتراضات ساقطة؟ لا انا بقول اللي هم بيقولوا اهل اللي قالوا اهل العلم من الشافعيه ها يعني في الغالب الصواب مع النووي ولا مع الاسنوي الشافعيه بيقولوا ايه واحنا بنقول لكم ترجحوا احنا بنقول انقلوا كلام اهل العلم الغالب الحق مع مين يا شيخ الشافعي انت مع النووي بس انا بقول يعني ايه ممكن يكون يعني الاسنوي قصد الى هذا الاعتراض قصدا يعني لهذه الاعتراض بهذه الطريقه شحذا لهمم الطلاب يعني ده نوع من الاعتذار ممكن يكون قصد كده ماشي زي ما يكون انت عندك برضو ابنك صغير كده بتاع وتيجي تشكل عليه باعتراضات ايه اي كلام او سهله فعايز تشحذ وانت عارف ان ايه الاعتراضات دي مردود عليها ربما يعني لان هو الحقيقه كتاب ممتاز كمرحله كده وسيطه بين الورقات وبين الكتب الاعلى كتاب كويس جدا برضو سهله واعتراضاته ايه عمالة بتدخلك في الموضوع احنا لو دخلنا في اعتراضات السبكي هنتوه عشان كده قلنا ايه ده كويس جدا هتلاقي بعد كده لما تيجي عايز تقرا السبكي تلاقي الانتقال سهل الذهن بقى ايه يعني مرن على هذا طيب الاعتراض الثاني ان العلم باصول الفقه ثابت لله تعالى لانه تعالى عالم بكل شيء ومن ذلك هذا العلم الخاص فلا بد من ادخاله في الحد وإلا لزم وجود المحدود بدون الحد لكنه لا يمكن دخوله فيه لأنه حده بقوله معرفة دلائل الفقه والمعرفة لا تطلق على الله تعالى لأنها تستدعي سفك الجهل كما تقدم حاصل هذا الاعتراض هي اعتراض على التعريف بعدم المنع ولا بعدم الجمع اتفقت كله عدم الجمع ولا حدث عدم المنع عدم الجمع يعني بيقول ايه بيقول العلم باصول الفقه ثابت لله سبحانه وتعالى لان ربنا يعلم ايه يعلم كل شيء ومن جمله ذلك انه يعلم اصول الفقه فكان الواجب ان التعريف يكون متناول لايه لعلم الله تبارك وتعالى ده على كلام الاسلام لكن لا يمكن يدخل في التعريف ليه قال انت جبت لي كلمه معرفه وكلمه معرفه دي ايه تستدعي سفخ الجهل يبقى مش هيدخل يبقى هذا اعتراض على التعريف بعدم الجمع المفروض انتوا بقى تعرفوا تجاوبوا على هذا الاعتراض سهل هل شوف الاعتراضات سهلة ازاي؟ نقول المعرفة بمعنى العلم فتروح مداخل علم الله سبحانه وتعالى أمها رعبية طيب مين عايز يرد هذا الاعتراض؟ الشيخ سيد عايز يرد هذا أصلا علم الله عز وجل لا لا لا لا باستدلال ولا بكيفية الاستفادة من هذه المعرفة الشيخ سيد قال كلام برضه كويس حد عايز يقرر كلام الشيخ سيد بشكل اوضح سيبك من الكلام اللفظي ده هو فعلا يعني كان حق علم الله عز وجل ان يدخل في حد اصول الفقه اللي هو المعرفه هي اللي خرجته بحيث ان احنا نخرج من الاشكال زي ما الشيخ علي قال ان المعرفه هي العلم يعني هل علم الله كان حقه الدخول وبس المعرفه هي اللي خرجته بحيث ان احنا لو استبدلنا المعرفه بالعلم يبقى حلينا المشكله او قلنا ان يرب المعرفه العلم تبقى المشكله اتحلت ليه بقى ليس من حقه الدخول والشيخ سيد قال عايزين ناس تانية تقول برضه تمام زين ايه تشوف عايزين كلام مشايخ. كلام مشايخ بقى كده ايه منظم. محمود صح عايز تقول حاجه؟ طيب احنا نرجع مع بعضنا تاني. هو اصول الفقه ايه؟ اما ان يكون لا دايما نرجع للمبادئ، اما ان يكون قواعد اصول الفقه صح، او المعرفه او الملكه، وكل هذه الامور صفات صح لمين؟ للحادث، فيستحيل قيامها بالله سبحانه وتعالى. واحنا ما قلنا في التعريف، قلنا لما يعني في هذا التعريف قلنا معرفه ادله الفقه. طب خلينا بلاش المعرفه، قلنا العلم، العلم بالادله الاجماليه. طيب العلم بالادله الاجماليه قلنا انه هيراد منه ايه في التعريف؟ مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. طب قسمه الادراك الى تصور وتصديق، ده ما الذي انقسم الى ادراك الى تصور وتصديق؟ احنا قلناها في المنطق دي انواع ايه؟ انواع العلم الحادث. لكن علم الله عز وجل ايه؟ خارج القسمه دي اصلا، مش كده؟ فهل حق الدخول؟ يبقى الاعتراض ايضا من الاسنوي ليس كما ينبغي. الاعتراض الثالث من الامام الاسناوي ده مناقشه لفظيه، بيقول له انت جمعت لي دليل على دلائل، انه جمع دليلا هنا او جمع دليلا على دلائل هنا، على دلائل هنا وفي اوائل القياس حيث قال لعموم الدلائل ماشي، وفي اول الكتاب الخامس حيث قال في دلائل اختلف فيها، وانما اصوابه ادله. قال ابن مالك في شرح الكافيه الشافيه لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس جائز في العالم المؤنث كسعائد جمع سعيد اسم امرأة، وقد ذكر النحاة لفظتين ورد من ذلك ونصوا على أنهما في غاية القلة وأنه لا يقاس عليهما. ده اعتراض لفظي. يقول له أنت كما تقول تقول بقى إيه؟ معرفة أدلة الفقه بدل ما تقول معرفه الدلائل، لان دلائل ده ايه؟ جمع دليل وما يجمعش دليل على دلائل. طيب انتوا بقى اللغه يجاوبوا لنا الحته دي، نعرف نجاوب ولا ما نعرفش؟ من قلتها امبارح على فكره، قلنا لسه هيجي الاعتراض بس اشرت للجواب. مش حد عارف يقول؟ الشيخ علي ها؟ هو دلوقتي بيقول انت جمعت دليل على دلائل، ويقول ده دليل ما يجمعش على دلائل، فعائل لا ياتي جمعا. زي ما قال كده لم يأتي فعل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل، لكنه بمقتضى القياس جائز في العالم المؤنث. هو جاب الجواب اهو، فاحنا ممكن نقول انها جمع لدليل بمعنى ايه؟ بمعنى الحجة. تمام، يبقى منور بالمؤنث، يبقى جمع لدليل بمعنى ايه؟ الحجة. او نقول له لا مش جمع دليل ولا حاجة، ده جمع دلالة بمعنى دليل. يبقى الأولانية ايه؟ باعتبار المعنى، والثانية باعتبار اللفظ. ان انا قلت انه جمع دليل، اللفظ هنا ده ايه؟ مذكر اهو، لكن بمعنى الحجة، يبقى انا اجزت الجمع لان فيه ايه؟ معنى التأنيث. ولو قلت جمع دلالة خلاص مفيش مشكلة، ده جاي ايه؟ اللفظ. اللفظ اه، ويكون الدلالة هنا بمعنى دليل. يعني الدلائل جمع الدلالة. ينفع بقى نقول دي احد اجوبه، ينفع احنا نقول ان الدلاله جمع دليل كويس، ويكون الدليل بمعنى الحجه يعني كويس، او نقول دلاله او دلائل جمع دلاله، ويكون المراد بالدلاله الدليل. ينفع نجيب هكذا وينفع نجيب هكذا كويس. والشيخ بخيت ما قال لنا بيقول ايه؟ بيقول يجوز ان يجمع على دلائل. اه رجع قال لي على ان الشافعي، طبعا طالما قال لي الشافعي طبعا حجه في اللغه، انتوا عارفين ان في زمن حاجه بيسموه زمن الاحتجاج، فالشافعي داخل في ايه؟ بزمن الاحتجاج. كويس؟ على ان الشافعي جعل دلائل في عدة مواضع من كتابه الأم ورسالة الأصول جمعا لدلالة اللي احنا قلناه بمعنى الدليل، ولا مانع من إرادته هنا. هل في ما يمنع؟ هو الإمام البيضاوي قال لك لا، أنا دلائل دي جمعتها لدليل، ولا هو قال دلائل؟ قال دلائل، والشافعي قال دلائل جمعا لدلالة. هذا الذي صنعه الإمام الشافعي ممكن يكون مراد هنا ولا مش ممكن؟ ما فيش ما يمنع من إرادته، فينفع أن يقول له جمع دليل، يعني هذا جواب على ايه؟ على التسليم، بان في جواب على التسليم بان دلائل جمع دليل، وهنخرج منها نقول له ايه بمعنى الحجه. خلاص، يبقى علم ايه؟ علم مؤنث. او نجيب الجواب الثاني نقول له لا، مش جمع دليل، انت جبت الكلام ده منين؟ هذا هو جمع دلاله بمعنى الدليل. فطبعا لو قلنا دلاله بمعنى دليل بجمع قياسي على طول، ما فيش مشكله. وطبعا الشيخ البخيل بيقول ولعل لذلك استعمله اكثر الاصوليين من المتقدمين والمتاخرين كصاحب جامع الجوامع وصاحب ايه مسلم الثبوت، مع ان الغالب على الظن انهم اطلعوا على ما قاله الاثنوي، فدل ذلك على ان هناك وجها يسوغ استعمال هذا الجمع، وليس الا ما قلنا، ليس الا ما قلنا ايه، اما لدلائل جامع دليل بمعنى الحجه، او كما كصنيع الشافعي رضي الله عنه ان دلائل جمع دلاله بمعنى الدليل. خلاص، وممكن يكون في جواب ثالث برضه نقول له لعل هذا مما سمع، انت بتقول ايه بيقول ايه ليس بالقياس الا بعض ايه وذكر النحاة لفظتين، نقول له طب يمكن ده برضه لفظ ثالث من مما فات النحاة، هم النحاة يعني جمعوا كل لغه العرب مش كده؟ اذا كان المعاجم ما جمعتش لغه العرب، وكان الشيخ مثلا محمود شاكر وغيره وغيره وغيره احيانا يستدرك على المعاجم أخذ من الشعر ويقول هذا من فئة المعاجم، واللي اشتغل في المعاجم من المشايخ الكبار جدا يقول لك لا، يعني اللغة أوسع بكثير من المعاجم، وكثير من المعاني استفيدت من دواوين العرب وليست موجودة في المعاجم المشهورة، يعني ليطالع أعمال المحققين حيلاقي أمثلة لهذا. فنقول له خلاص لعلها مما سمعت، بس الجواب ده ليس كما ينبغي اللي هو إيه لعلها مما سمعت، يبقى خلاص بقى كل ما نتجاهل بقى يقول لعله مما سمع، ما ينفعش. ايه ايه بس بيجي لو الاستعمال ده متاخر هتبقى مشكله. بس ايه اللي خلانا نقول لعله مما سمع؟ ان الاستعمال متقدم وظهر في لسان على لسان الشافعي نفسه، فيبقى جواب برضه ماشي الحال يا شباب، مش كده؟ طيب لازم اليوم السبت ان شاء الله نعيد الاعتراضات مره ثانيه عشان تثبت. رابعه، هم خمس اعتراضات، نخلص الخمس كده ونعيدهم ان شاء الله يوم السبت ان احيانا الله احيانا. رابع هذه الاعتراضات وهو مبني على مقدمه، وهو ان كل علم وهي هذه المقدمه، ان كل علم فله موضوع ومسائل، أن كل علم فله موضوع ومسائل. ليه ما قالش أن كل علم له موضوع ومسائل؟ أنت هتسألني إيه؟ مش عارف. يعني إحنا معانا ناس حجج في النحو المفروض يجاوبوا على ده. وده بيقول أن كل علم لو قال له موضوع ومسائل. الكلام ماشي كويس ولا ما مشيش؟ طب ليه الف له موضوع ومسائل؟ ممكن فاحنا نسأل عن كل علم تسأل عن الكلام. طيب لو قلنا ان كل علم له موضوع ومسائل هنعرفها ايه؟ خبر. طيب ليه بقى ما ليه قال له فله موضوع ومسائل؟ يعني له موضوع. عندك له؟ بدون فاء. لا حط الفاء. ده هو الشيخ الاسنوي حاططها مخصوص. لا كويس، هو الشيخ يعني لو ما قالش فله، لو ما حطش الفاء لاوهم الوصفيه وبقي السامع منتظرا لخبر. فامثال هذه الكتب بيحاولوا قدر الامكان ايه يحرروا العباره سواء في المتن او الشرح، يبتعدوا عن الايهام، فحط الفاء لايه؟ لافاده ان هذه الجمله متمحضه للاخبار، وان انت مش مستنى خبر ولا حاجه، لا ده كل موضوع له ايه؟ كل علم له موضوع ومسائل. خلاص؟ نحو اللغه فموضوعه موضوع أي علم هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له. احنا قلنا قبل كده الأحوال العارضة مصوبة الأحوال العارضة العوارض الذاتية ماشي خلاص. طب هو ما قالش الذاتية ليه هنا؟ يعني معروف ان موضوع أي علم ما يبحث فيه عن عوارض الذاتية. هو قال لي لا الأحوال العارضة وصفة، ما قالش الذاتية ليه؟ أصل العوارض بفكرونها لو تحبوا نتكلم عليها المرة الجاية إن شاء الله، إن الشيء له عوارض مش كده؟ وهذه العوارض يقسمونها إلى قسمين، إما عوارض ذاتية أو عوارض بيسموها إيه يا عم الشيخ سيد؟ غريبة. غريبة، الله يفتح عليك. يبقى عوارض ذاتية وعوارض غريبة. إحنا اللي يهمنا في أي علم العوارض الذاتية ولا العوارض الغريبة ولا الاثنين؟ العوارض الذاتية. خلاص؟ بفكرونها المرة الجاية إيه؟ نتكلم شوية كده إيه العوارض الذاتية وإيه العوارض الغريبة عشان يتضح الأمر يعني. الاثارات دي لازم تتعاد صح ولا برضو نجري؟ ما عنديش مانع. فهنا قال لي عن الاحوال العارضه له، الموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الاحوال العارضه له. طب ما قالش الاحوال العارضه الذاتيه ليه؟ يعني استفدنا صح، هي فعلا استغنى عن الذاتيه لان في حاجه افادتنا ذلك. فين بقى اللفظ اللي افادنا ذلك؟ موضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له. البحث لا يكون إلا في الذات العلم. بس هو بيقول إن إحنا فهم لأن إحنا بنبحث في العلم. طب فين اللفظ ما هو قدامك وأنت قلت ما تكمل في ذلك العلم؟ في ذلك العلم؟ طيب ومسائله هي معرفة تلك الأحوال. موضوع العلم ما يبحث في في فيه عن عوارضه الذاتية أو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة. المسائل بتاعة العلم اللي هي القضايا اللي هي القواعد، قلنا ده 50 مرة. إيه القضايا؟ إيه القواعد؟ اللي هي عبارة عن جمل مفيدة مكونة من موضوعات ومحمولات، من مبتدأ وخبر، من مسند ومسند إليه، فموضوعها موضوع ذلك العلم ومحمولها حال من أحوال ذلك الموضوع. خلاص؟ يبقى هذه الايه مسائل. طب الموضوع اللي هو ايه؟ الموضوع هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له، أو بعبارة أخرى ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وتفكرون إن شاء الله يوم السبت القادم إن أحيانا الله وأحياكم نتكلم عن العوارض الذاتية والعارض الغريب. كلمة خفيفة كده لأن ده مش موضوعنا بس. ومسائله هي معرفة تلك الأحوال. خلاص الشيخ بقى بيضرب لي أمثلة عشان يوضح لي هذا الكلام توضيحا بليغا. قال فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان. خلاص لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له. طب ومسائله هي معرفة تلك الأمراض. خلاص عندنا أصول الفقه موضوعه الدليل الإجمالي. طب مسائله إيه؟ هي معرفة الأحوال التي تعرضه لهذا الدليل الإجمالي. الدليل الإجمالي زي إيه؟ زي الأمر، زي النهي. ده موضوع علم أصول الفقه. طب المسائل اللي هي القضايا اللي هي القواعد، أخذ الموضوع العلم الأصول الفقه وحطه إيه؟ موضوعا في قضية ما محمولها إيه؟ حال من أحوال ذلك الدليل. الأمر للوجوب. يبقى فين الموضوع هنا؟ الأمر. وفين المحمول؟ للوجوب. تمام خلاص. والعلم بالموضوع والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم كما أوضحناه في بدن الإنسان. طبعا دي نقطة مهمة. احنا بنبحث في العلم عن الأحوال العارضة للموضوع، لكن الموضوع نفسه ليس ايه؟ ليس داخلا في حقيقة العلم. يعني ما ينفعش انا اجي في العلم وابرهن على الموضوع. امال الموضوع ده بيبرهن عليه فين؟ في العلم الاعلى. عشان كده لو انتوا فاكرين لما جينا قلنا ايه الكتاب حجه، قلنا المسد في نظر، لان انت بتبرهن على حجيه الكتاب اليس كذلك؟ نعم. طب والبرهنه على حجيه الكتاب هتكون في اصول الفقه ولا هتكون في العلم الاعلى؟ العلم الاعلى هو علم الكلام اللي هو علم. طيب وموضوع والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم. كل ده مش عارفين عايز يقول ايه. كل دي مقدمة فيها اعتراض. ايه الاعتراض؟ هيبان دلوقتي. وموضوع علم الأصول هو أدلة الفقه. والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم كما أوضحناه في بدن الإنسان. وموضوع علم الأصول هو أدلة الفقه للإجمالية، لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا، وهذه الأشياء هي المسائل. وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته. خدت بالك من الكلام؟ أيوة. فلأن أنت قلت إيه؟ معرفة دلائل الفقه، فأنت كده جعلت إيه؟ وأنت التعريف يكون لإيه؟ للحقيقة أو للماهية. فأنت جعلت إيه؟ كده جعلت الأدلة اللي هي موضوع العلم جزءا من حقيقة العلم، مع أن من المتفق عليه بين العلماء بلا خلاف أن الموضوع ليس داخلا في إيه؟ في حقيقة العلم. وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته. خلاص. فإن قيل موضوع هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام، وأما مسائله فهي معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها من كونها عامة وخاصة وغير ذلك، وهذا هو الواقع في الحد. قلنا لا نسلم، بل الأول أيضا مذكور، فإنه المراد بقوله دلائل الفقه كما تقدم. خلاص. دلوقتي هو بيقول الاعتراض إيه؟ بيقول أنت قلت معرفة الأدلة، فمعرفة الأدلة يبقى أنت جعلت الأدلة إيه؟ جزءا من حقيقة العلم. والدليل الإجمالي ده أنت يا عم الشيخ البيضاوي تقول معنا أنه إيه؟ موضوع العلم. وموضوع العلم أنت تتفق أنا وأنت وجميع من يتكلم في العلم بأن الموضوع ليس داخلا في حقيقة العلم، يبقى كده ما ينفعش. وبعدين قال فإن قيل موضوع هذا العلم، يعني احنا ما نقصدش الدليل أن موضوع هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث إيه؟ الدلالة على الأحكام. خلاص. أما المسائل وهي المقصودة في التعريف فهي معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها من الأحوال، يبقى خلاص ما فيش إيه؟ ما دخلش معنا الموضوع، لأن الموضوع له حيثيتان. حيثية الأولى من حيث إثبات الأحكام، هو ده موضوع علم أصول الفقه. يعني موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية من حيث إثباتها للأحكام. خلاص. والحيثية الثانية إيه؟ اللي هو من حيث ما يعرض لها من الأحوال، مش كده؟ فبالنظر الحيثية الأولى تسمى موضوعا لأصول الفقه، وبالنظر الحيثية الثانية هي مسائل أصول الفقه. خلاص. فكده إيه؟ يعني ده الجواب اللي بيقوله الشيخ، الجواب اللي بيجيبه الشيخ الإسناوي بيفترضه وبيرد عليه. فإن قيل يمكن أن نجيب على اعتراض الإسناوي بأن أصول الفقه أو بأن الأدلة الإجمالية لها حيثيتان، الحيثية الأولى من حيث إثباتها للأحكام، والحيثية الثانية من حيث ما يعرض لها الأحوال. فباعتبار الحيثية الأولى تسمى موضوعا لأصول الفقه، وباعتبار الحيثية الثانية فهي إيه؟ المسائل، وهي التي نتكلم عنها في التعريف. يبقى الاعتراض لا يرد. فهو بيقول إيه؟ قلنا لا نسلم، بل الأول أيضا مذكور، فإنه المراد بقوله دلائل الفقه كما تقدم. هو بيقول لا أنا نسلمش برضه، ده هو قوله معرفة دلائل الفقه هو المراد إيه؟ بيقول لا، بيقول إن أيضا الحيثية الأولى داخلة، إن يقول لا معرفة دلائل الفقه ده إيه؟ هو ما لم يبين أي الحيثيتين أراد، يبقى التعريف متناول للحيثية الأولى والحيثية الثانية، يبقى برضه داخل معنا. خلاص. نجاوب نقول له ايه؟ هل يعرف يجاوب ولا نسلم بالاعتراض ونمشي؟ لسه الاعتراض مش واضح. طيب نجاوب بالشبه كده، ما هنعيد الاعتراضات مره ثانيه يا مستر ورد بالشبه، يبقى كده ايه؟ جزاء وفاق. انت فهمت بالشبه فيكون الجواب بالشبه. ما هو كلام واضح، قلنا لا نسلم بل الاول وايضا مذكور. ايضا دي تفيد ايه؟ تفيد ان في شيء اخر مع الاول، مش كده؟ نقول ايه بقى؟ احنا ممكن نجيب بعدة اجوبة. اما الجواب الاول باختصار كده وسهولة نقول له والله لا ده هنا في ايه؟ هنا في مضاف وهذا المضاف محذوف للعلم به، العلم به عرفنا منين؟ ما احنا هنبين اهو ماشي؟ ان احنا نقول معرفة ادلة معرفة دلائل الفقه يعني معرفة مسائل دلائل الفقه خلاص؟ يبقى كده ماشي؟ هذا اول ايه؟ جواب. الجواب الثاني نقول له لا معرفة الدلائل المقصود بها المسائل. الاعتراض الجواب الثالث نقول له زي ما هو قال بقى ان معرفة الدلائل من حيث ايه؟ من حيث ما يعرض لها من الاحوال اللي هي الحيثية الثانية. طيب اما نيجي يقول لنا لا ما هو التعريف صالح الحيثيتين معنا نقول له لا مقام التعريف يعين الحيثية الثانية لا الاولى. مقام التعريف بقرينة المقام مش حاسس ما قرينة المقام فمقام التعريف ايه يعينه الثانية الاولى. يعني ايه يعني ما قرينة المقام؟ مش اي كلام كده بنقوله خلاص. المقام مقام تعريف صح؟ وطبعا مقام تعريف يبقى هذا مقام ذكر الحقيقة ولا ذكر الحقيقة وامور اخرى؟ حقيقة فقط. واحنا دفعنا قبل ذلك قول الاسنوي لما قال ان هو يتناول المتنهد والمقلد بايه؟ بان ده المقام مقام حقيقة مش كده مقام تعريف. فينفعش يخش معاه المقلد يخرج من المقلد. اه ولو ساهي دخلناه بعد كده بس دخلناه استطرادا احنا بنبحث بقى فممكن نذكر الشيء وما ايه وما له به تعلق استطرادا لكن لما نيجي بنعرف بنعرف الحقيقه فقط خلاص. وطالما المقام مقام الحقيقه يبقى ال ال وهنا برضو نفس الكلام انت بتقول لي في احتمال ان يكون الموضوع دخل اقول لك لا ما فيش احتمال ولا حاجه ده انا بعرف بعرف الحقيقة وطالما بعرف الحقيقة يبقى بداهة الموضوع مش داخل وحذف ما يعلمه ايه جائز مش كده. فده ما احنا متفقين على ان الموضوع ليس داخلا في حقيقة العلم وانا عمال اعرف الحقيقة يبقى انت عمال كده جاي عمال تقرأ ومستحضر هذه المعلومة ولا تيجي تعترض عليها وتتناساها فحذفناها. فأي الأجوبة يعجبك فهو جواب. اما ان احنا نقول يا إما معرفة مسائل الدلائل يا إما أراد بالدلائل المسائل يا إما نقول إيه الحيثية هنا. وإحنا قلنا قبل كده قيد الحيثية مراعا في التعريفات بس هو جاء اعترض عليا قال لي لا طب ما هو مراعا في التعريفات أنا معاك بس إيه هنا المقام هنا اللفظ صالح للحيثيتين معه فتحمله على الاثنين ونقول لا مش صالح ولا حاجة لأن أنا إيه في عندي قرينة والقرينة دي إيه عينت أي الحيثيتين عينت أي الحيثيتين هو المراد خلاص. موافقين كده شيخ سيد عنده اعتراض؟ طيب ذكروا عشان المرة جاية ليه الناس عمالة بتسمع كده نكمل اعتراض الخامس هم خمس اعتراضات نكمل الخامس. طيب خامسها أن هذا الحد ليس بمانع. ليه؟ أما قال لي لأن تصور دلائل الفقه إلى آخره يصدق عليه أنه معرفة بها أي علم لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. وإحنا قلنا المعرفة فعلا في التعريف المراد بها مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق ومع ذلك ليس من علم الأصول فإن الأصول هو العلم التصديقي لا التصوري مش كده؟ الاعتراض بيقول ايه؟ بيقول ان هذا التعريف ليس بمانع لانه دخل معايا ما ليس من العلم. طيب دخل معايا ازاي؟ قال لي المعرفه دي تشمل التصور والتصديق فايه اللي هيخرج التصور؟ وطالما التصور دخل يبقى هذا الايه التعريف ليس بمانع لان هل التصور حق الدخول ولا حق الخروج؟ لا الادق بقى حق عدم الدخول لان الخروج ده فرع الدخول ها؟ يعني الادق نحن ليه؟ اقول لك حق الدخول ولا حق الخروج؟ قول لي لا حق عدم الدخول. طيب فهو الاعتراض بان هذا التعريف ليس بمانع لان المعرفه تتناول التصور وتتناول التصديق والتصور لا يحق له الدخول في التعريف وطالما التصور دخل في التعريف وكان حقه عدم الدخول يبقى هذا ايه هذا التعريف ليس بمعنى. الجواب ايه بقى؟ بخلاف المقام خلاص كلام مش معرفه تمحضت لل هي معرفه في الاول احنا قلنا جنس في التعريف جنس في التعريف احنا قلنا كان ده شامل للتصور والتصديق لكن باضافتها الى الدلائل خرج التصور خلاص خرج التصور ويبقى الجواب برضو نفس الجواب بتاع الايه بتاع الاعتراض الرابع اما ان المراد هو معرفه مسائل الدلائل وطالما قلت مسائل يعني قضايا يعني قواعد يعني تصديقات يبقى تصور خرج وإما أن يقال أن المراد بالدلائل المسائل أو أن يقال المراد بمعرفة الدلائل من حيث ما يعرض لها من الأحوال وده في النهاية اللي هو إيه عبارة عن مجموعة القواعد المكونة لذلك العلم اللي هو أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم يبقى برضو إيه على أي جواب من هذه الأجوبة خرج التصور خلاص يبقى نقف عند قوله قال والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب مش المكتسب المكتسب وهنقول ليه مش المكتسب من أدلتها التفصيلية ويبقى أنه إن شاء الله يوم السبت القادم أحيانا الله وأحياكم نعيد الاعتراضات الخمسة ولا الاعتراضات الخمسة احنا قلنا بإيه ده إيه معدود من إيه الاعتراضات الخمسة ولا الخمسة الاعتراضات الخمسة احنا قلنا قبل كده لو تقدم المعدود في الاعداد من 3 ل 9 جاز الوجهان التذكير والتأنيث لو قلت 5 يبقى 5 اعتراض لو اتاخرت يبقى 5 اعتراضات ولا 5 اعتراضات ولو قلت الاعتراضات يبقى ايه الخمسه او الخمسه لا او الخمسه اذا تقدم المعدود في الاعداد من 3 ل 10 ايه لو قدمت العدد لو قدمت العدد يبقى في مخالفه او 5 اعتراضات لا هتأنس بقى 5 اعتراضات اللي فيه مخالفة خمسة اعتراضات ولو قدمت المعدود من الاعداد من 3 ل 10 جاز الوجهان التذكير والتأنيس طب ليه جاز الوجهان؟ ايوه الله يفتح عليك هيبقى جاز الوجهان المخالفة باعتبار الايه؟ قاعدة العدد تمام والموافقة باعتبار ايه؟ باعتبار ان هو ان وصف والوصف بيتابع بيتبع في ايه؟ في احد بيتبع في 4 من 10 مش كده؟ من ايه تذكرة وتأنيث تمام والله تعالى اعلى واعلم هذا ما انت عايز ايه